هذا البيع يكتب هذا ولا ما يكتب؟ أنا سخون، هو سخون نفس بلدي. دابا هذا، هذا البيع دابا اللي عندنا هنا واحد الله واش هذا البيع؟ لغوي؟ اللي كان عند العرب ثم استثني منه البيوع الفاسدة. إذا كان هذا يبقى هذا لغة، يبقى هذا تخصص اللي فيه، لأن هذا خصص فيه البيوع الفاسدة. إذا قلنا بأن هذا البيع هذا ماشي لغوي شرعي، غيكون فيه النقل، وهذه السلبيات من ذاك الشرعي وليس من اللغوي. لماذا؟ لأن هذه لا يمكن أن تستثنى من هذا، لأن فيه نفس الخصائص التي في هذا. ها؟ فهم؟ نعم، ثم نقل فخصص. فهم؟ ها؟ كان كيستعمل في اللغة نقلوها اللغة الشرعية. هذه الصلاة كانت تستعمل في الدعاء نقلوها لكذا. الصبوع أنت كما عرفتش نقل بلدي. إذا هنا نقل ثم خصص وقال بقي لغة ثم خصص. الذين قالوا بأن بقي لغة قالوا بالتخصيص. والذين قالوا فيه بأنه نقل راجل فيه بالنقل. شنو كيبان لكم راجع؟ واش منقول ولا بقي على لغته؟ نعم ماشي اللي كيبان، لأن من الأول هما تقول إذا نطق الشرع بلفظ فإنه يحمل على الشرع ما أمكن، ولا تقبل اللغة إلى كذا. أه؟ ولكن هذا غير مثال، مثلا يكون قضية هو ما منقول شيء، إذا نبقى نخلو على اللغة ونديروا فيها التخصيص ولا نديروه نقل. فهم؟ واضح؟ هذا غير تقريبا باش تفهموا شنو هو التخصيص وشنو هو النقل. ما هو الشيء البيع فيها كذا بس الفقه هذه قضية. ها؟ لكن إذا كتكون شيء أمور كتكون شيء أمور كتبنا عليه هنا. إذا قلنا بأنه لغوي فلا كتكون شيء أمور كتبنا عليه. إذا قلنا بأنه شرعي كتبنا عليه شيء أمور. حقيقة شرعية. ولكن اذا هو دابا واش هذا البيع دابا هذا الشرعي هذا كان هو المقصود البيع عند العرب باش نقولوا خصصت من البيع الفاسده، لان من شرط مثلا التخصيص مثلا نقولوا ايها الناس عندنا نعدو الناس، ثم يقول بحال مثلا قلنا رجال قريش وخرجنا منهم شي وحدين وجا الشرع قال لنا واش هذول ماشي رجال. ها مثلا القرآن براسو حيد بزاف من هذوك القرآن ما حسبهمش من الناس، ثم قال هذو ماشي رجال. هذاك مثلا ذاك المستثنيات اللي خرجها الإسلام من كلمة رجل راه عرفوا عاد خرجهم هذوك دابا خرجوا من قريش باعتبار المعنى الأصلي، لأن الرجل في القرآن شنو هو؟ من شرطه أن يكون مؤمنا ومخلصا، يكون واحد الإنسان عالي القدر، لأن الرجل في القرآن ماشي في الذكورة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء، الذكر كاينين ولكن الرجال كيجوا في سياقات معينة، يعني في أمور من المؤمنين رجال. جاء رجل من القسم قال الملأ، قال الملأ الذين كفروا. ها القرآن تيختار. إذن هذه المفضلة نقلت على ما يبدو نقلات، ولا هذا الشيء اللي تيقول بعض الناس راه كاين شي الفاظ منقوله في القران راه الناس كيبقاو على اللغه ديالها، بحال مثلا في كتاب المكنون بحال كيقول لك هذوك الالفاظ راه منقوله راه عندها معاني جديده خصكم تنقلوها عاد تخرجوا من الاحكام، ولكن هذه المساله في قاموس القران شيء اخر. اذا هذا البيع واش منقول ولا غير منقول؟ اه ولا نخليوها ونديروا في التخصيص؟ انتم قلتوا منقول شغلكم هذاك، انا قلت التخصيص اللي فيه انا كنت بعد كتاب قال لي تخصيص. ها؟ المسائل الفقهية ما جاتش من اللغة، جاتش من الشرع. هذيك اللي هي الفاتيكة الغيبية. اه. من الشرع، ماشي من اللغة. من الشرع. ولكن واش هذاك الشيء داك الشيء واش هو مثلا ولا قال لي الاسلام مثلا عندكم 20 عاده عاده خرج فيها ثلاثه ولا اربعه هذا تسمى تخصيص لا انا خلنا هذيك العوايد اللي كنا كنسميو عاده ولكن الا هو حيد ديك الكلمه ديال العاده بدل ليها المعنى ديالها هذا فيه النقل واضح ما الذي ينبني على هذا وقيل انه نقل شرعا الى اخر المستجمع فما شك في استجماعه هذا هو الذي ينبني عليه فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على انه ان البيع بقي لغه لان الاصل عدم فساده دون الثاني اذا قلنا بانه مستجمع الشرائط اذا شك في انه استجمع لان الاصل عدم استجماعه لها واضح الشيء دابا الى عندنا شي معامله شي بيع ولكن شكينا واش فيه الشروط ولا ما فيهش الشروط غير شكينا الشك لا يؤثر في الاصل الشك لا يؤثر في الاصل يديروا بالاصل الاصل عندنا الاصل صافي اذا هذا البيع راه غير لغه والشك لا يضر فنقول بان هذا البيع صحيح بناء على ان الاصل هو البيع اللغوي والبيع اللغوي ما فيهش غير مبادله اذا وجدت مفهوم واش مفهوم الشك لا يؤثر في الاصل اذا بغينا نحيدوا الاصل خصنا شي دليل يدل فعلا على ان الاصل غير موجود تفقين واضح بين هادشي واش واضح ولا ما واضحش نعم يؤثر في نعم يؤثر في الشك والسبب ولكن هو شو يؤثر هنا في مثلا اذا قلنا هذا عرفنا مثلا بان الاصل فيه انه رجل وشكينا في شي واحد بانه كذا واش غادي ناخذ بهذيك الاصل نستصحبوا الاصل ولا نديروا بالشك؟ نستصحبوا الاصل كي تسمع انه قال ماذا؟ نستصحب الاصل حتى يدل الدليل على انه غير موجود اذا نستصحب المعنى اللغوي ونقول راه كاين حتى يتحقق اما اذا قلنا بان الاصل فيه هو أنه منقول وأنه لا بد فيه من الشروط الشرعية فإننا نستصحب ماذا؟ المعنى الشرعي الذي هو الأصل فإذا لم يتحقق لن نحكم بذلك فهم؟ واضح إذا نستصحب الأصل اللغوي أو استصحاب الأصل الشرعي ما فهمتوش هذا الشيء؟ ما فهمينش نقول مثلا شي بيع من البيوع أن فيه بعض المسائل بحالة قلنا فيه تأخير قلنا مثلا شي راجل مثلا تفق مع شي واحد ما هاش تبني معاملة كي عند التلميذ أو لأنه ممثل بها شي راجل مثلا يشترى منك كتابا على أنه إن أداه لك الآن ثمنه الآن غيعطيك 100 ريال إن أداه لك بعد شهرين سيؤدي لك 150 ها 150 شكينا في هذا البيع الأول اتفقوا على 150 لأن إذا في بيعتين هو فيه النص لأنه ممنوع اتفقوا على أنه يخلصوا بعد 3 شهور مثلا 150 هذه بعد ما شكينا واش فيه جميع الشروط الشرعية ولا ما شكينا أنا شك هل سنحكم عليه بالفساد أم لا من قال بأن الأصل هو البيع اللغوي فإنه يقول نحكم عليه بالصحة ونستصحب أصل الجواز هو اللغة حتى يرد الدليل لمانع إذا ما بلقيناش إذا نمشي على المعنى اللغوي من قال بأن الأصل فيه أنه منقول وشككنا في أنه قد استجمع الشرائط يقول لك استصحب حقيقته ولا بد من استصحابها حتى يدل الدليل على أنها موجودة أو غير موجودة واضح هذا الشيء واضح بس فهمتوا هذه الصورة ولا ما فهمتوهاش؟ زيد ومثال تقديم المجاز على النقل عند غير المالكية قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقلت إليها أي الهيئة العبادة المخصوصة صلاة والنقل في هذه الصورة هو الراجح عند المالكية إذا ما دفع الملكية هنا قدموا النقل هنا على ماذا؟ قدموا النقل على المجاز وغيرهم يقدم المجاز هنا على

إلا مشيت عند المالكي والشافعي والحنبلي قلت له هذا الحكم، تقول يا معاملتكم فاسدة ولا يترتب عليها شيء والعقد فاسد، أرضها جبت لهم ديالو أخذ درهم ديالك ولا بيع فاسد معاملة فاسدة. تقول يا رسول واحد الحنفي قال لي غير به الدرهم وكل شيء مزيان، لا العقد هو اللي فيه الفساد، العقد هو اللي فيه الفساد، ماشي داكشي اللي خديتي هو اللي فاسد، ماشي الدرهم هو اللي فاسد باش تردوا لهذاك السيد وينتفي الفساد، لا الفاسد هو المعاملة. وهذا بعض الناس يقول احنا عايشين ما كنكتسبوا والو في البنك، قال لك نحسن الفلوس كنعطيهم ماشي كناخذوها، وراه هذاك المال هو من اين سيحل؟ باش غتحلوا خاصك تقضي العقد شرعي، والعقد الشرعي بس ما يكون فيه ما يكون ممنوع شرعا. نسعوا الى ما كنا فيه، نتقوا شويه في هذه الفرق بين الحنفيه، لان بعض الناس يحبون هذه المسائل التي انفلت فيها الامر عن الضوابط الفقهيه الصارمه الى بعض التخفيفات الفقهيه التي وردت حقيقه عن الحنفيه ومن قبلهم كالنخعي وغيره من الفقهاء الذين كانوا يفتحون هذه المسائل ويخففون في بعض في بعض في بعض المواطن. ان الربا نقله من الى عقد المخصوص، العقد عقد هو انه يكتب عقد على على على شي معامله ربويه، راه ماشي داك الشيء اللي ديتيه هو اللي حرام، ولا فقط ديك المعامله كلها هي اللي حرام، انا يكتسب من الاثم بهذه المعامله، تعاملنا على خلاف الشرع ومن هنا يجيء الاثم، ثم كيتبع الاثم ديال الاستعمال، ثم الاثم ديال الاكل، ثم الاثم و ملي كيكون الفقهاء كيدبطوا شي مساله بهذه الطريقه هذه، راه ماشي مقصودهم انهم يشددوا، مقصودهم هو ان ان يبقوا المعامله تحت دائره النص، تحت دائره الحقيقه الشرعيه، ما يخرجش ما تخرجش عليها شي جزئيه. دابا الناقد الشرعي كيكون شكون اللي هما السنيين الحقيقيون ولا كيتبعوا هما الفقهاء، كياخذوا ديك الناقد الشرعي وكيحاول السنيون الحقيقيون هما كياخذوا الكلام النبوي كيخرجوا من الحقيقة كيفرضوها في كل جزئية ولو ما آلية، ما تخرج على السنة ما تخرج عليها نهائيا. فمثلا المالكية بعض المرات راه كتقول دابا سلف وزرع مثلا كاع ما كاين، ما كاينش كاع في ديك الصورة، ولكن يقدر يكون، تقول لك الحديث تشد هذه البلاصة، قال لك السنة لا يسأل أنبياء المسألة عن عن عن سلف وزرع مثلا، ولكن كيوصلوه من كاين بالدور، تشوف شي صورة كاع ما فيهاش، ما فيهاش كاع، ولكن يقدر يمكن ان يؤول اليه، كيدير الحادث ظاهرا ومآلا ولو بالاحتمال. السنه هذا معنى اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ ولا ماشي هي هذه؟ نعم، تطبيق كل الاحاديث النبويه والاقوال عن كل جزئيه دخلت تحتها بالماهيه في الحال والمآل. وهذيك الساعه اللي بغى يدير شي حاجه يهدرها الرسم، اللي ما بغاش يديرها شغلو هذا. هما في الحقيقة ذاك الشيء اللي لله سبحانه وتعالى حدود الشرع غايبينها، فمن أراد أن يتبع شرع الله فله خير، ومن أراد ومن أراد خلاف ذلك فعليه أن يتم ما فعل. شريك القرآن حكمة، السنة حكمة، اللي بغى الحكمة اللي تعالى تياخذها من هذا، اللي ما بغاش الشغل هذا ولا يرتفع عليه الإثم ولو أسقيت الزيادة، وهذا هو مذهب مالك. فالراجح عنده هنا النقل، وهذا مذهب هو القوي، مذهب النقل كما جميعها، يعني أن الأربعة المتقدمة هي التخصيص والمجاز والإضمار، ولكن مقدمة على الاشتراك إذا تعارض معهم. متى وتقديم التخصيص على الاشتراك؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإنه يحتمل أن المعنى فانكحوا ما مالت أنفسكم، وش عليه إلا إليه لعنكم شكون إليه، غادي نديرو إليه برا ونديرو لعله. إليه من النساء، فيكون عاما خص من اللاتي يحرمن من النسب والرضاع والصهر، ويحتمل أن يكون طاب بمعنى ما حل لكم. إذا هنا كاين مثال تقديم التخصيص على الاشتراك، قد ما طاب يمكن يكون معنى ديالو ما مالت انفسكم عليه من النساء، فيكون عاما ثم يخص منه ما يحرم. ما الذي قدم هنا؟ التخصيص على

هذا اشتراك. إذا مثلا قلنا بأن الزكاة إذا قلنا مثلا هو الجزء المخرج وجبت الزكاة نخليها على المعنى ديالها الشرعي، المعنى ديالها الشرعي شنو هو؟ الجزء المخرج، واتوا الزكاة واتوا الجزء المخرج، اعطوا ذاك الجزء الذي يخرج من الزكاة. وإذا خلينا على معنى لغوي سيكون معناه أن ماء، وهل الأخذ في القرآن واتوا الزكاة يحسب لمعنيين ولا معنى واحدا؟ نقدم فيه المعنى الشرعي على المعنى اللغوي فيكون غير مشترك. واضح؟ نقل على الإضمار في فين فين واش قدموه هنا؟ فين؟ شنو نسال؟ لا ماشي جايين على حساب على حساب، لا ماشي جايين. الشيء دابا القضية دابا ديال الأصول هي هذه، أصولهم هي هذه، ولكن في الجزئيات المسائل الفرعية الفقهية والمسائل الفقهية راه كتقرا على حسب الموقع ديالها. دابا الأصل هو هذا، الأصل عندهم هو هذا، الأصل الحقيقي هو هذا، يقدمون النقل على الإضمار، هذا هو الجو. لا شكون واش الربا؟ إيه شنو كاين؟ وهذا هو مذهب المالكية على كل حال، مذهب المالكية هو هذا، إلا أن كما ذكرت لك على حسب المسألة. دابا هو ملي كيكون الأدلة الخارجية غالبا هادشي تيوقع، ملي كتكون الأدلة الخارجية وواقع الحالي والقرائن تبين مسألة راه كيحكموا فيها، ولكن الأصول ديالهم هي هذه. الأصول ديالهم إلا لقيتي شي قاعدة استعملها في شي بلاصة هي القاعدة ديالهم، ولكن في بلايص أخرى نقدر نستعمل خلاف ذلك من مقتضى الأدلة الخارجية. فهم؟ مثلا أنت غادي تسول مثلا مالك في المسألة، مرة تلقاي غادي يخدم لك هذه، مرة أخرى غادي يخدم الأخرى. علاش؟ هذه مسألة فقهية ماشي أصولية، ولكن إذا سولتيه شكون هو القوي غايقول لك اللي قوي. لأن دابا واش أنت كتعرف مثلا أن بعض المرات كتقدم كتقول مثلا أقدم الوجوب على الندب في الأمر، ها ذاك الأمر ستقدم الوجوب على الندب، جيد، واش غادي دير ليه دائما؟ على حسب البلاصه. ولا قلت لي المالكيه شنو كيخدموا؟ غنقول لك على حسب البلاصه. الاصل عندهم تيقولوا الامر للوجوب، ولكن ماشي دائما غادي تلقى الامر انهم غيحملوا على الوجوب، شي ما كاينش على حسب المقام. تلقى الند، تلقى الارشاد، تلقى الاستحباب، تلقى للاباحه، يقدر تلقى مع الكراهه، جائز مع الكراهه. لأن واخا قررنا القاعدة الأصولية راه ما تتبقاش زي ما هذيك القاعدة الأصولية يعمل بها دائما من غير استثناء. ولا قلنا مثلا أنه يريد التحريم، هذه قاعدة أصولية، أنا غنقول لك أنه يريد التحريم، ولكن يقدر يسولني شي واحد مثلا عن التنفس في الإناء نقول له مكروه، تقول لي واه أنا قطع أصلك، ماشي هذا من ذوي نقض الأصل، لأن المسألة الفقهية بوحدها، المسألة الأصولية بوحدها، المسألة الأصولية هي الأصل الذي نعمل به. لكن ما لم تكن أدلة أقوى منها قد حضرت المسألة، إذا كان الأدلة الخارجية هي الأدلة النصية، إيش هي القاعدة الأصولية قدام النص؟ راه كتخصصها كتنزلها. إذا كان شي حديث نبوي ولا شي آية قرآنية ولا قاعدة أصولية أخرى أقوى منها راه كتهبطها كتنزلها. واش مفهوم؟ الفقه بوحده قواعد الأصولية بوحدها، قواعد الأصولية كان عملوا بها في الأول، ما كان شي معارض كان نزلوها صافي ما كانش، مثلا اعفو اللحى لم يرد ما يمنعوا من الحمل على الوجوب، قصوا الشوارب يقدر يحمل السواد على الوجوب ما كانش المانع، ولكن اذا كان يعرف بان النبي كيديروا ما كيقص ما كيديروا احفو غيستدل به، وذاك احفو غينزل وذاك احفو غيهبط بهذاك التصرف النبوي ولا بهذاك القول. لذلك في القاعده الاصوليه نعمل بها اولا هي الاصل، لكن ما لم يرد دليل خارجي كينزلها وكينقلنا المسألة، لأن ماشي الأصول بعدا هي كتحكم في الفقه، ليس الأصول وحدها هي التي تحكم في الفقه، الأصول تحكم في أول الأمر ونعمل بها ولا ننتقل عنها، ولكن إذا ورد دليل ناقل فإننا نعمل بها. مفهوم؟ وما تقوليش واش الملكية دائما كيديروا النقل ولا الملكية دائما كيديروا الاشتراك، ما على حسب حسب المحل. الأصل هو تقدم هذا على هذا، ذاك هو الأصل. في الأول هو غادي يمشيو به في بداية النظر، غادي يبقى القاعدة الأصول هي واش غيبداو، ثم يستصلون. إذا ما كانش دليل كيمنعهم راه كينزلوا القاعدة، كان شي دليل شرعي كاين منهم راه يهبطوها وينتقلوا ولا يبدلوها ولا يشوفوا ماذا تقتضي الخارج. واضح؟ هذا هو الفقه. الفقه بواحد ولا ماشي بواحد اخرى. اي هو من مجاز النقص، هو دابا هو من مجاز النقص، الا ان الاضمار هذيك كيكون بعض المرات كيعترض هو براسو كيعترض مع المجاز، بعض المرات يعترض مع المجاز، لان الاضمار هي دلاله خاصه تسمى دلاله الاقتضاء. والحذف فيه اقسام، الحذف فيه انواع. الحذف مثلا اذا حذف الشيء ولم يعرف انه محذوف من جهه الشرع ولا من جهه العقل ولا من جهه كذا، هذه تدخل في دلاله الاضمار. اذا كان شي واحد حذفه مثلا حذفه لغرض لانه يعلم انك ستفهمه، هذا يقدر في المجاز، ولكن في حقيقه الامر كل محذوف يدخل في الاضمار في المجاز. قال الحذف تدخل في المجاز بصفه عامه. بعض المرات سيخصه بالذكر نظرا لانه دلاله خاصه، عندي دلاله خاصه وقد اخرى من مجاز النقص. واضح بين هذا الشيء. والنسخ لا تقل به الا اذا لم تلفي فيه غير ذاك ماخذ من هذا البيت، غير ان النسخ اي يعني النسخ لا يجوز العدول اليه اي القول به الا اذا لم يجد في الدليل ماخذا مخرجا سواه، لانه يخطط فيه اكثر مما يخطط في غيره، لكونه يصير اللفظ كالمسكوت عنه فيكون فتكون مقدماته اكثر. قل هل هذا واضح؟ النسخ لا يذهب اليه ولا يقال به الا اذا قام الدليل الواجب الذي يجب ذلك المصادر.